يسعد أوقاتك الله يحلي حياتك والله تسلم دياتك يعطيك العافية الله يسعد أوقاتك الله يحلي حياتك والله تسلم دياتك يعطيك العافية يلي بعزيمة وإصرار بهمة وهو يبني البيت يلي بيمسك هالمنشار بيرسم تحفيق في كل بيت يلي بعزيمة وإصرار بهمة وقوة ابن البيت يلي بيمسك هالمنشار بيرسم تحفيق في كل بيت شوفوا يلي بيزرعها أرض الخضرة سهل وعد شوفوا يلي بجملها بلادي تبقى أحلى بلاد قولوا قولوا قولوا قولوا قولوا يعطيك العافية صرح العلم ويبني مجده يلي بوقته الغالي ضحي للمحتاج يوقف حده يلي قضى عمره يعلي صرح العلم ويبني مجده يلي بوقته الغالي ضحي للمحتاج يوقف حده شوفوا بالليل بيسهر لا تعيش الأرض بأمان شوفوا لو مهما بيكبر يبقى للبيت الحنان قولوا قولوا قولوا ما بيخجل شغله عبادي يفيد الأمة يلي بيتعب واللي بيعمل من عرقه بياكل هاللقمة شوف اللي أبدا ما بيخجل شغله عبادي يفيد الأمة قولوا قولوا قولوا قولوا يعطيك العافية الله يسعد أوقاتك الله يحيي حياتك والله تسلم دياتك يعطيك العافية الله يسعد أوقاتك يلي بعزيمة وإصرار بهمة وقوة ابن البيت يلي بيمسك هالمنشار بيرسم تحفيق في كل بيت شوفوا يلي بيزرعها أرض الخضرة سهل وعد شوفوا يلي بجملها بلادي تبقى أحلى بلاد قولوا قولوا قولوا قولوا يعطيك العافية